شوقا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمشي قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وكنا وقفنا في المرة الماضية ونحن نتكلم عن رجال الإسناد على ترجمة أبي محمد سليمان ابن مهران الأعمشي رحمه الله تعالى، وذكرنا شيئا من ترجمته، ونتمم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى شيئا أيضا من الكلام عن ترجمته مع ترجمة بقية رجال الإسناد. وكنت ذكرت في المرة الماضية كلام أبي خالد الأحمر اللي هو سليمان بن حيان، أنه قال: ذكر عند الأعمشي حديث ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وهو يقصد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل نام حتى أصبح ولم يصلي، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. هذا هو الحديث الذي ذكر عند سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله تعالى. فعلق الأعمش فقال: ما أرى عيني عمشت إلا من كثرة ما يبول الشيطان في أذنه في أذني. قال أبو خالد: وما أظنه فعل ذلك قط. علق الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الكلام فقال: يريد أن الأعمش كان صاحب ليل وتعبد. بعض إخواننا استشكل هذا الكلام وراجعني فيه فقال: كيف يزر المرء على نفسه؟ يعني الأعمش عندما ذكر هذا الحديث قال: ما عمشت عيني إلا من كثرة بول الشيطان في أذني. يريد أن يدفع عن نفسه مظنة أن يقال يقوم الليل، فيقول: يعني إزراء المرء على نفسه غير مطلوب شرعا. فكيف قال الأعمش ذلك؟ فأقول إن أرباب اليقظة إذا آنس الواحد منهم شيئا من العجب أو من الكبر أزرى على نفسه. وقد حدث هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه ذات يوم صعد المنبر بعدما جمع الناس وقال إنني كنت أرعى غنمات بني فلان على قراريط، ثم بكى ونزل من على المنبر. فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما زدت على أن أزريت بنفسك؟ فقال له: إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أذلها. هذا شيء طرأ على عمر رضي الله عنه، وهو من أرباب اليقظة الكاملة، فلما قالت له نفسه: بخن بخن، إنك اليوم أمير المؤمنين، فأراد أن يؤدب نفسه التي جمحت عليه فذكر ماضيه. ولا يزال أهل النبل يفعلون ذلك ولا يتبرؤون من ماضيهم، لا سيما إذا كان ماضيهم يعني ليس فيه ما يشين عرضا ولا مروءة. وأنا أريد أن نفرق بين هذا، يعني الفقر ليس عيبا، القلة ليست عيبا. عندما أكون من أغنى أغنياء الناس ثم أذكر ماضية لما كنت فقيرا حقيرا لا حول لي ولا طول ولا مال، هذا يدل على النبل، بخلاف أهل المعاصي. لما الإنسان يفعل معاصي كثيرة ثم يستره الله عز وجل ويتوب، فلا يقولن إنني زمان كنت أفعل كذا وكذا وكذا، لا سيما إذا كان رجلا متبوعا وفتح الناس أعينهم فوجدوه رجلا متبوعا ذا حشمة. يعني ما ينفعش مثلا يأتي رجل صار كبيرا الآن في الدعوة إلى الله عز وجل يقول لك: والله أنا زمان كنت بدخن وبدخل سينما ومش عارف بمشي مع البنات والكلام ده. هذا كله لا يجوز. ليه؟ أولا هذه معاصي ستراه الله عز وجل عنك، ولم يعرفها أغلب الذين فتحوا أعينهم فوجدوك متبوعا، فلما فضحت نفسك وقد سترك الله عز وجل؟ لكن من الممكن أن يقول المرء شيئا من هذا في بعض المجالس الخاصة لمن يثق أنه إذا حدثه بهذا نزع وتاب. وإلا أنا أعرف أن بعض من كان يشار إليهم بالبنان وكان نجما في الدعوة وكان شره التدخين جدا، فكان يقول: أنا كنت بدخن 80 سيجارة في اليوم و100 سيجارة في اليوم. فسمعت بعض الذين يدخنون يقولون ويعتذرون عن أنهم يدخنون: فلان الفلاني كان بيدخن وهو تاب بعد ما بقى سنه 60 سنة، أنا لسه سني 30 سنة 35 سنة، أشرب لحد 60 سنة وأتوب زيه. يعني هذا شيء قد يغري بعض الناس بأن يواصل العصيان. لا، الإنسان لا يستحي أن يذكر شيئا من ماضيه الذي ليس فيه شيء من العصيان، لأن هذا ترجمة عملية لمعنى وقوف المرء في مقام الشكر. إنما الذي ينكر ذلك لا سيما على طريق التبجح والكبر فهذا معدنه خسيس. وما قصة الثلاثة الذين قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا قصتهم من بني إسرائيل ببعيدة؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولعلكم إن شاء الله تعالى تعرفون القصة كلها، وهي قصة الأبرص والأقرع والأعمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل ثلاثة نفر أراد الله أن يمتحنهم أو أن يبتليهم، أبرص وأقرع وأعمى. فأرسل إليهم ملكا، فجاء الأبرص فقال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي لونا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: أي المال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. ثم جاء الأقرع قال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: أي المال تحب؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. ثم جاء الأعمى فقال: ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: فأي المال تحب؟ قال: الغنم. فأعطاه غنمة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. وأعطاه غنمة ولودا وقال: بارك الله لك فيها. فنما مال كل واحد من هؤلاء كالدود، حتى صار للأول واديا من البقر، والثاني واديا من الإبل، والثالث واديا من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء هذا الملك الأبرص في صورة رجل أبرص، عشان إذا كان ناسي ماضيه يذكره. فقال له: عابر سبيل انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال له: الحقوق كثيرة، الديون كثيرة، يعني أنا إن أعطيتك وأعطيت هذا وذاك أو أعطيت كل سائل أفلست، وأنا رجل مدين. قال: يا هذا كأني أعرفك، ألم تك أبرص فأعطاك الله لونا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. وجاء الأقرع في صورة رجل أقرع وقال له نفس المقالة، وجاء الأعمى في صورة رجل أعمى فقال: عابر سبيل انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ فقال الأعمى: يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزقك اليوم شيئا، أي لا أنقصك مما تريد مني شيئا في هذا اليوم. فقال له الملك: أمسك مالك، بارك الله لك، أمسك مالك، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. لا، إيه اللي هيجراله لما يقول أنا كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله؟ إيه المشكلة يعني أن يقول المرء هذا؟ لماذا يتبرأ المرء من ماضيه؟ ليه لا يتبرأ المرء من ماضيه، لأسيما إذا كان غير مشين، إلا وهو يدلنا على لؤم معدن هذا الإنسان. إذن كل إنسان يعلم داءه، فإذا جمحت نفسك عليك افعل شيئا تزري عليها به، ولا يغرنك ما يلقيه الناس من الثناء في أذنك، فهذا ليس بنافعك عند الله عز وجل. لما يقول لك يا فضيلة الإمام يا فضيلة مولانا أنت أعلم الناس في الدنيا، أنت أفضل الناس، أنت وشك منور، كل ده لا يغني المرء عن حقيقة نفسه إذا كان من أهل اليقظة. فإن الثناء هو مركب الكبر والبطر. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عبد الله بن سلام مثلا، وكما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، كان يمشي على الأرض ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، ده بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث قيس بن عباد وخرشة بن الحر رحمهما الله تعالى كلاهما عن عبد الله بن سلام. يقول قيس بن عباد: بينما نحن جلوس في المسجد مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل رجل على وجهه أثر من خشوع، فصلى ركعتين تجوز فيهما، يعني قصر الصلاة، فقالوا أول ما رأوه: هذا رجل من أهل الجنة. قال قيس: فتبعته. وفي حديث خرشة بن الحر قال: فتبعته فإذا بيته خارج المدينة. دخل قيس بن عباد على عبد الله بن سلام، وكان حبر اليهود قديما، قبل أن يسلم كان حبر اليهود، وكان فاضلهم وخيرهم وسيدهم. قال: فحدثته، فلما استأنس حصل نوع من الأنس بي، قلت له: بين أنت داخل قال جماعة من الجلوس: هذا رجل من أهل الجنة، فما ذاك؟ قل لي الحكاية. فقال عبد الله بن سلام: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك. قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرؤيا دي عبارة عن روضة واسعة، فذكر من عشبها وخضرتها وسعتها، وفي وسط هذه الروضة عمود أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلى هذا العمود حلقة. فجاءني رجل فقال: اصعد. فقال: لا أستطيع. وعايز يصعد عشان يمسك بالإيه الحلقة التي في السماء، هي في أعلى العمود. فقال: لا أستطيع. فجاء منصف، والمنصف هو الخادم، فزجل بي، زجل بي يعني حطه على إيديه كده وقذف به إلى فوق. قال: فارتقيت وأمسكت بهذه الحلقة، واستيقظت وإنها لفي يدي، يعني استيقظ لا إيده عاملة كده كأنه ماسك الإيه الحلقة. قال: فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما الروضة فهي الإسلام، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة أو هذه الحلقة فهي عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. وفي اللفظ الآخر قال: أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى. يعني إذا هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن سلام يموت على الإسلام. كان ممكن يطمن ويستريح ويعمل أي حاجة، يقصر في العمل بتاع الكلام ده، لا، كان من دأب عبد الله ابن سلام، وكان غنيا رضي الله عنه، وعنده أعبد كثيرون. كان لما يدخل السوق كان يحمل متاعه على كتفه أو على ظهره، مع أن عنده إيه؟ كما قلت أعبد كثيرون، يعني كان ممكن أي عبد من الذين يملكهم كان ممكن يحمل هذا المتاع، لكن عبد الله ابن سلام كان يحمل متاعه على ظهره. فيقال له في ذلك: عندك كثيرون ممن يحملون هذا المتاع. فيقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقد يشعر المرء بهذا الشعور وهو أدرى بنفسه، قد يكون مثلا رئيس مؤسسة أو رجل في منصب كبير، تلاقي أول ما ينزل بالسيارة واحد بيجري يفتح له الباب، واحد بيجري ياخد منه الشنطة، واحد بيجري قدامه، واحد بيجري وراه. هو إيه؟ إله صغير؟ كل هذا مدعاة الكبر، حتى لو كان الرجل فاضلا، حتى لو كان الرجل فاضلا، كل هذه الأشياء يمكن أن تنمي داء الكبر في قلبه. أهل اليقظة لا يغرهم كل هذا، لا نفسه كده ستجمح عليه، لا يشيل الشنطة بنفسه، ينهى هؤلاء السعاة إنهم يجروا عشان ياخدوا الشنطة، ولا يجروا عشان يفتحوا له الباب، أو يجري قدامه، أو يوسع لسعادة البيت. لا، إذا علم هذا يبقى يشيل، يحمل متاعه بيده. ليه؟ لأنه هو الذي يعرف علة نفسه. بعض المشايخ، دخلت مرة حمام المسجد، لقيته ماسك المساحة وعمال يكنس أو يسحب المية بتاع دورات المية وعمال ينظف الحمام وكده. فبقول له: عنك؟ فقال لي: لا. طب بتعمل كده ليه؟ قال: شعرت ببعض الزهو. ببعض الزهو، أول ما تشعر ببعض الزهو روح نظف دورات المية بتاع المساجد، روح نظف الميضة بتاع المسجد، اعمل أي حاجة لتكسر هذا الكبر الذي يمكن أن يدب إليك. كل إنسان حجيج نفسه، وكل امرئ يعرف علة ذاته. فكان مثل هذه الحكايات التي يقولها مثل سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله يقولها ليدفع عن نفسه داء الكبر، على خلاف أناس يركبون جواد الكبر عن طريق التواضع. إزاي يعني؟ يعني مثلا في وسط عالم جهلة، أو في وسط أناس يبجلونه ويحبونه ويحترمونه ويقولون: أنت أعلم الناس، وهو عايز الناس تمدحه، يوم إيه؟ يتواضع، يقول: والله يا أخي الواحد اكتشف أنه جاهل جهل مركب. أنت جاهل عم الشيخ؟ إزاي مولانا؟ ده احنا ما شفناه ازاي؟ ده انت اعلم اهل الارض. ابدا والله، ده انا جاهل، ده انا ما بفهمش، ده انا كنت فاكر نفسي بعلم. ده انا كل ما يتواضع في الظاهر يثني عليه الناس ويكثرون الثناء عليه. نعوذ بالله من تواضع، من تواضع الكبر. لا، هؤلاء السلف بما علمناه من سيرهم وثناء الناس عليهم مع توالي القرون، فهذا علامة إخلاص، والله حسيبهم. يبقى لما الواحد من هؤلاء كان يزري على نفسه، كان القصد من ذلك أن يدفع داء جموح النفس. مش ان هو يعني قصد ان يزري بلا فائدة، لا، ما كانش هؤلاء السلف يفعلون شيئا من هذا رحمة الله عليهم، لا سيما كما قلت لكم من كان له لسان صدق في الأمة. ويستحيل أن يكون هناك رجل كذاب حتى لو أثنى أهل جيله عليه أن يتواتر الثناء عليه عبر القرون، لا يتواتر الثناء على إنسان عبر القرون إلا وهو في الغالب من الصادقين. يقول أبو خالد الأحمر أيضا ذاكرا عن الأعمش، وكان الأعمش صاحب دعابة وصاحب تعليقات ساخرة كما سيأتي، بيقول أن الأعمش لقي إبراهيم النخعي في الطريق. إبراهيم النخعي ده أحد مشايخ الأعمش، والأعمش أعمش في وجهه عمش، يعني لم يكن جميل الصورة. وإبراهيم النخعي كان أعور، فهم بقى الاثنين ماشيين مع بعض، فقال إبراهيم للأعمش مازحا: إليك عني، يعني أنت روح من سكة وأنا من سكة. ليه؟ قال: أعمش وأعور، يعني الاثنين ماشيين جنب بعض، يعني هيبقوا يعني مدعاة لسخرية الناس وأنهم يضحكوا عليهم، والكلام ده للصورة مش راكبة خالص. أعمش وأعور. فقال له الأعمش: بل نمشي معا ويأثمون، اللي عايز يتريق علينا ويسخر منا هو حر يشيل الإثم على كتافه. فقال له إبراهيم: بل نفترق ويسلمون. شوف بقى يعني كلام إبراهيم تحته معنى كبير، ألا وهو محبة السلامة للمسلمين، مش عايز يوقع حد في الغلط، لا يريد أن يوقع مسلما في خطأ، فكان إحنا هنفترق ويسلم الناس من السخرية بنا حتى نسلط على حسناتهم يوم القيامة، لا، ده سلامة المسلم مقدمة على أن نمشي مع بعضنا البعض. يعني هذا يذكرني بما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه: لما طعن عمر رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، امشي في الناس وانظر من قتلني. فلما جاء ابن عباس وقال له غلام المغيرة، اللي هو أبو لؤلؤة المجوس، غلام المغيرة، قال: الصنع قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. فحمد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ربه تبارك وتعالى أنه لم يتورط في قتله رجل مسلم فيدخل النار بسببه. وهكذا مسألة طلب البراءة للمسلمين، وانت لماذا تسعى أن تحقق التهمة على أخيك؟ التمس له، لا سيما إن كان من أهل الفضل وأهل النبل، لماذا تصدق ما يقال عنه؟ ربما كان كذبا من الأكاذيب. يعني في حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: حبسه برداه والنظر في عطفيه. حبسه برداه، هدوم نظيفة، واللي بيبص على الهدوم النظيفة والمكوية والبيضة دي هو ده وش غزو. الغزو ده كان في حر شديد ومفازا وطريق طويل، وكله تراب وعرق والكلام ده. والراجل ده صاحب هندام بيلبس ابيض تمام وهدومه مظبوطه، ده مش بتاع غزو. هو عايز يقول كده، الرجل من بني سلمة تكلم في حق كعب بن مالك وقال هكذا: حبسه برداه والنظر في عطفيه، كل شيء يبص لعضلاته، فارحم بنفسه. فانبرى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عن كعب إلا خيرا. هو ده الواجب، الواجب أن تطلب البراءة للمسلم، لا أن تتهمه بغير برهان. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وقال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الضحكة، حتى السعلة يسعلها المرء توضع في كتابه. لأي إنسان يعلم أنه يلقى ربه غدا فلينظر إلى موطئ قدمه، هذه القدم ثبتت أم زلت؟ إن زلت فإنما تزل في النار، مش واحد يزل من قمة جبل، لا، إن زلت قدم يوم القيامة فالزلة تكون في قعر جهنم. أسأل الله تبارك وتعالى العافية منها. قال عيسى بن يونس عن الأعمش: إني لأسمع الحديث فأنظر ما يؤخذ منه فآخذه وأدع سائره. إيه معنى هذا الكلام؟ هل يدع سائر الحديث فلا يعتبر به أو لا يعمل به؟ لا، قصده ألا يشغل قلبه إلا بموضع الحاجة من الكلام. ممكن يكون الحديث طويل وأنت لا تحتاج منه إلا فقرة في وقتك هذا، يبقى تأخذ ما تحتاج. ولذلك يعني تجد علماء الحديث قد يأتون بالحديث الطويل الذي قد يستغرق عدة صفحات ولا يريدون منه إلا كلمة واحدة، فيعقدون الباب على هذا الحديث بهذه الكلمة، زي ما فعل الإمام مسلم رحمه الله، وضع حديث الدجال الطويل الذي يستغرق عدة صفحات في كتاب الأدب. طب إيه علاقة أخبار الدجال بكتاب الأدب؟ النووي بوب على حرف واحد من هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، أنه كان يكثر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينصبك منه يا بني؟ إيه اللي تخيف منه؟ بوب النووي على هذا الحديث بقوله: باب جواز أن يقول الرجل لغير ابنه يا بني، مع أن الحديث عدة صفحات، إلا أنه أخذ كلمة واحدة وعقد التبويب بها: ما ينصبك منه يا بني. لأن بعض الناس قد يتصور أنك لو قلت لغير ولدك يا بني أنك وقعت في مخالفة، لأن الله عز وجل قال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يبقى ادعوهم لآبائهم، يبقى أنت لما تقول لي لولد غير ولدك يا بني، هل أنت وقعت في مخالفة الآية؟ لا، لأن الآية ادعوهم لآبائهم أي في حاق النسب، في البطاقة الشخصية، في الأوراق الرسمية، لابد أن ينسب الولد إلى أبيه. أدي معنى دعوهم لآبائهم، مش المقصود إن الآية تنطبق على الحديث، لا، إنما يا بني أو يا ابن أخي، زي ما كان كثير من الصحابة يعبر بمثل هذا. فيعني قد يكون الحديث طويلا، وإحنا شفنا برضو في عند الإمام البخاري رحمه الله لما ضربنا الأمثال بتبويبات البخاري رأينا شيئا من هذا، وسيمر بنا شيء كثير في كتاب الرقاق. ولو تفتكروا ان احنا ذكرنا واحنا بنتكلم عن ترجمة البخاري وكيفية تصرف البخاري في الترجمة، انه احيانا يبوب ببعض النص وليس بكل النص. يبقى كلام الاعمش هنا مش معناه ان لما يقول انا اخذ بعضه وادع سائره اي اهمل العمل به، لا، انما في وقت الحاجة يأخذ الذي يريد من النص ويدع سائره لوقته، لأنه ربما يحتاج إلى بقية النص بعد ذلك. طبعا أنا أقول هذا الكلام وأنبه ليه، لأن أنا أعالج مشاكل تقابلني من بعض الناس لا سيما طلبة العلم لما بيسأل عن حاجة زي كده، يعني يستشكل كلمة الأعمش يقول وأدع سائره، زي الكلام اللي احنا قلناه قبل كده فيما يتعلق بكلام شعبة ابن الحجاج وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري من كلمات ظاهرها القدح في علم الحديث أو ظاهرها القدح في الحديث، كقول شعبة مثلا لبعض الذين كانوا يتهافتون على كتابة الحديث، قال إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ طب ده فهل أنتم منتهون، هذا عجز آية ذكر فيها النهي عن شرب الخمر والميسر، فهل شبه شعبته الحديث بالخمر؟ لا. أحيانا بعض طلبة الحديث يبلغ به الشره في طلب الحديث أنه قد يبذل الليالي والأيام في السفر ليطلب لفظة غير صحيحة. أمال رايح لها ليه؟ قال لك هذا حديث غريب، والحديث الغريب كان العلماء علماء الحديث يتكسرون به، يعني أي حد عايز يفرض عضلاته نشوف أغرب الأحاديث عنده، فده يدل على أنه صاحب رحلة وصاحب عناية بالألفاظ، فيقوم يتبجح على أقرانه بمثل هذا. يتنزل كلام شعبة على أمثال هؤلاء اللي ممكن يضيع قيام الليل وممكن يصلي الفرض بالعافية والكلام ده في سبيل أنه يرحل إلى بلاد بعيدة علشان يجيب اللفظة دي، مش أن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله، ده الحديث ده هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور في مثل شعبة أن يقول هذا الكلام. وكذلك سفيان الثوري كان يقول ما أخاف على نفسي إلا من الحديث. طب ليه؟ قال لك عشان حاجتين. الحاجة الأولى كان سفيان الثوري شديد الشره في سماع الحديث، لدرجة أنه كان إذا لقي أي إنسان سواء كان من أهل العدالة أو ساقط العدالة معه حديث كان يقعد يقول له حدثني، فحدث عن قوم من الكذابين والمتروكين بسبب إيه؟ شدة شرهه على تحصيل الحديث. دي نمرة واحد. طب واحد يقول لي طب قبل ما نغادر نمرة واحد دي، طب دي إيه إشكالها؟ إشكالها أن الناس سيحملون هذا الحديث لأن سفيان رواه، وبعضهم يقول لولا جلالة سفيان ما حملنا هذا الحديث، فالذي نشر أحاديث هؤلاء الكذابين أو المتروكين أو المجهولين الذي نشر أحاديث هؤلاء في الناس أن سفيان روى عنهم لجلالة سفيان، فخشي سفيان على نفسه أن انتشار هذه الأحاديث ربما كان سببا في المؤاخذة بين يدي الله. آدي اللي سفيان كان خايف منه. الحاجة الثانية أن سفيان كان يخاف من الحديث خشية ألا يعمل بما علمه وحمله عن شيوخه. فالذي يحمل النصوص كلها ولا يعمل بها يكسر حجج الله عليه. ربما لو كان جاهلا بالحكم لم يؤاخذ مؤاخذة من علم فخالف، فكان خايف على نفسه ان كتر الاحاديث دي حملته الاحكام الشرعية باقسامها الخمسة، فلربما قصر في اداء شيء او في فعل شيء امر به فيوم يؤاخذ ايه؟ يؤاخذ بسببه. فالعبارات اللي زي دي كانت لما بتخرج العلماء كانت تخرج ولها علل ولها معاني. الذي لا يعرف حقيقة هذه المعاني ربما تصور أن هؤلاء العلماء يشتمون المحدثين، وبكل أسف وقع بعض كبار المفكرين أو الكتاب الإسلاميين في مثل هذا، وهو يحط على أهل الحديث. جاب كلام شعبة ابن الحجاج وأتى بكلام سفيان الثوري وتكلم بمثل هذا الكلام الذي ذكره العوام، والذي أنا أجيب عنه إجابة صحيحة حتى لا يقع فيها طالب من أهل العلم. قال عيسى بن يونس: لم نرى مثل الأعمش، وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عنده مع فقره وحاجته. هو ده عزة العلم، عزة العلم لا يضع نفسه أبدا عند صاحب جاه ولا صاحب مال، لأن العلم يمنع من ذلك. في مقدمة ابن خلدون بيذكر أنه تدارس مع بعض أصحابه رواتب الناس في بيت المال، يعني قدامهم دفاتر واسم كل واحد والمرتب اللي كان بياخده من بيت المال، فلاحظ أن مرتبات أهل العلم أقل المرتبات. يعني الأعمش ده مثلا اللي احنا نتكلم عنه قرر له من بيت المال في آخر عمره 5 دنانير في الشهر، 5 دنانير في الشهر وفي آخر عمره، في الوقت الذي كان شاعر كالمتنبي أو كأبي دلامة أو غيرهم يأخذ الألوف المؤلفة من بيت المال. يعني واحد كأبي دلامة مثلا كان شاعرا وكان يعني قبيح الوجه وكان بيطلع مع الخليفة رئيس الوزراء والكلام ده، فكان المهدي أمير المؤمنين لما كان بيطلع رحلة صيد كان بياخد أبو دلامة معاه. فطلع مرة المهدي ورئيس الوزراء وأبو دلامة في رحلة صيد. رئيس الوزراء كان اسمه علي بن سليمان، وطلع في رحلة صيد. المهم كل واحد معاه ايه البندقية بتاعته، فالمهدي لقى الظبي كده فضربه بليه بالسهم بتاعه اصابه فايه فخر صريعا. علي بن سليمان معدي ظبي وكلب ومش عارف بيضرب كده ام ضرب الكلب، يبقى المهدي رمى ظبيا ورئيس الوزراء رمى كلبا. فالمهدي قال له يقول لنا حاجة في الموضوع ده، علق لنا على الموقف ده. فقال أبو دلامة على بديهته: قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده. طبعا المهدي قهقه وضحك من يعني ايه الطرفة ديت وعلى البديهة وجابها فأعطاه 30 ألف درهم، على كل بيت 10,000 درهم. 30,000 درهم في 3 أبيات. أهل العلم كانت أعطياتهم قليلة، بالذات الذين كانوا لا يخشون السلطان. ابن خلدون بقى لما بيبص بقى في الكشوف الحساب والمرتبات والكلام ده، لقى أهل العلم على الجملة مرتباتهم أقل من الشعراء ومن الخطباء ومن الجلساء والندماء والكلام ده. فقام سأل صاحبه، قال إيه الموضوع ده وليه دايما أهل العلم مرتباتهم قليلة؟ فقال هو، أو قال ابن خلدون معلقا، أظن ابن خلدون هو الذي علق، قال: إنما ذلك لعزة بضائعهم. العلم مانع من أن تريق ماء وجهك، العلم مانع من أن تتقاتل على الدنيا، العلم مانع من أن ترتكب ما يخالف الدين والمروءة. تلاقي أهل العلم دايما راجعين لورا، مش عايزين يدخلوا على أهل الدنيا ولا يزاحمون أهل الدنيا. ليه؟ لعزة بضائعهم، لعزة ما يملكون. الذي يملكونه هو كلام الله ورسوله الذي يدعو دائما إلى التعفف. فالأعمش لأنه ما كان يريق ماء وجهه عند أحد من أهل الدنيا ما كان يأبه لأحد، كان أحقر الناس عنده أهل المال، ولا أقصد بأهل المال الصالحين منهم، أهل الدنيا يعني، مع فقره وحاجته. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إن وجدت الملح والخبز لم يستعبدك أحد. إن استطعت أن تصبر على أكل الملح بالخبز لم يستعبدك أحد. لأن المرء إنما يذل بسبب الحاجة، بالذات لو عينه اتفتحت، وهذه العين لا يسدها شيء أبدا، مهما حصلت ومهما نلت الذي أملت فإنه لا منتهى لطمع المرء. وهذا منصوص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو ابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن لاثنين، ولو كان له اثنان لقال لو أن لي ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. الوادي ده منتهى بصرك إذا وقفت في أرض صحراء، شوف آخر بصرك هيودي فين من كل الجهات. فتصور أنه من موقف قدميك إلى منتهى بصرك من كل الجهات جبال ذهب، جبال من الذهب. هو ده مش كفاية؟ يبقى عندك وادي من الذهب مش كفاية عليك؟ لا، أول ما حصل الوادي قال: يا سلام لو كمان وادي جنبه. قالوا الوادي الثاني، قال: يا سلام لو كمان تالت. قالوا تالت، لو رابع. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. يبقى نفهم من كلام الأعمش ده، من كلام عيسى بن يونس، أنه ما كان أحقر من الأغنياء عند الأعمش مع فقره وحاجته، مش احتقار أهل المال من أصحاب الديانة، لا. ليه؟ لأنه إذا كان صاحب ديانة حمله ذلك على التواضع لله عز وجل. لكن وكان يقصد الأعمش كان يقصد أهل الدنيا. قال عثام بن علي: قيل للأعمش: ألا تموت فنحدث عنك؟ فقال لهم: كم من حب أصبهاني كسرت على رأسه كيزان كثيرة. أنت عارف أحيانا يعني بعض المشتغلين بالحديث من أصحاب الأسانيد كان يتمنى أن يموت المحدث. ليه؟ حتى يفشي أحاديثه ولا يصل الناس إلى حديث المحدث إلا من خلاله هو. يعني لو إن مثلا عالم من العلماء وأنا لي خصوصية بهذا العالم، العالم ده مات، هناك رواة كثيرون لم يدركوا هذا العالم ولم يروه، طب لو عايزين يحدثوا بأحاديث هذا العالم هيعملوا إيه؟ هيقولي أنا اللي هتشهر بقى، يعني خليني أنا في زمان الأعمش مثلا وأنا مختص بالأعمش والناس كلها عارفة أن أنا عندي أحاديث الأعمش. مات الأعمش النهاردة، هناك رواة كثيرون لم يروا الأعمش من سائر البلدان، نفسهم بقى يرأي بأحاديث الأعمش، أنا الباب بقى. زي ما حصل مرة لي أبي نعيم الفضل بن دكين، وهذا أحد مشايخ الإمام أحمد والبخاري. قال أبو نعيم: كنا في جنازة مسعر ابن كدام، ومسعر ده من طبقة الأعمش برضه، وكان أبو حاتم الرازي يقول: مسعر المصحف، يعني حفظه كأنه مصحف، لا تلاقي نقطة زيادة فضلا عن حرف زيادة، مسعر المصحف. فأبو نعيم الفضل بن دكين كان إيه عنده 1000 حديث تقريبا عن مسعر، وده في هذا الزمان كان يعتبر رأس مال ضخم جدا. المهم وهم في جنازة مسعر وبيدفنوه، فأبو نعيم بيقول إيه للجماعة اللي حواليه: الآن تجيئوني فتسألونني عن حديث مسعر. ما هو مسعر مات، اللي نفسه ياخد من مسعر خلاص مات، أنا البوابة بقى، اللي عايز أحاديث مسعر يجينا أنا. وعمال يفتخر كده أبو نعيم الفضل بن دكين ورافع صوته كده، يعني كأنه يقول ألا من المبارز في حديث مسعر. قال أبو نعيم: فأتاني محمد بن بشر العبدي فذاكرني بأحاديث مسعر. قال له: أنت عندك قد إيه عن مسعر يعني؟ قال له: هات اللي عندك. قعد محمد بن بشر يديله أحاديث لمسعر، أول مرة أبو نعيم يسمعها في حياته، وكان لسه من شوية بيقول إيه: الآن يجيئونني فأحدثهم بأحاديث مسعر. طلع له واحد من الجحر كده من وسط الناس، قال له: أنت عندك إيه عن مسعر يعني؟ عندك كذا؟ قال له: لا. وكذا؟ ولا كذا؟ لا. قال أبو نعيم: فأغرب علي 70 حديثا لمسعر ما سمعتها قط. يقول معلقا أبو نعيم الفضل بن دكين: فقمت من بين يديه مستخزيا كأنما ديك نقرني. أشعر بالخزي، كان لسه بقول ألا من مبارز، طلع لواحد من وسط الناس عرفه أنه هو ما عندوش يعني عن مسعر كتير قوي، اللي عندك عن مسعر عند الناس بحالها، إنما محمد بن بشر كان أكثر اختصاصا بمسعر من أبي نعيم الفضل ابن دكين. فأحيانا المحدث يتمنى أن يموت شيخه عشان يبقى هو الإيه البوابة بتاعته. فواحد بيقول للأعمش إيه؟ بيقوله: ألا تموت فنحدث عنك، يبقى إحنا البوابة بقى، بدل ما يقولك يسمعوا عنك مباشرة إحنا الاثنين زملاء فيك، لا يقولي أنا الباب وأنا أوصلهم. فقال لهم: كم من حب أصبهاني. الحب اللي هو الزير، تعرفين الزير الفخار اللي هو بيتحط في مية، ده اسمه حب. كم من حب أصبهاني انكسرت عليه كيزان كثيرة. انت عارف الكذب بيبقى طول كده، يعني عايز يقول يعني ايه: وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يعني بقول له يعني يا مناس ماتوا شباب في حياتي وملحقش يستمتع بان انا اموت في حياتي علشان ايه؟ علشان يروي عني. نعم. قال ابو بكر، قال ابو عوانة، ابو عوانة اسم وضاح ابن عبد الله اليشكري قال: أعطيت امرأة الأعمش خمارا، فكنت إذا جئت أخذت بيدي فأخرجته، أخذت بيده فأخرجته إلي. تعرفين من المرة اللي فاتت احنا قلنا أن الأعمش رحمه الله كان كفيفا، كان كفيف البصر، فيعني أبو عوانة اتخذ جميلا عند امرأة الأعمش وجاب لها خمار، فيعني حفظت الجميل، فكل ما يجي أبو عوانة على الباب والمرأة تعرف أنه هو أبو عوانة لما يستأذن تقوم تاخذ الأعمش بإيده كده وتطلعه لمين؟ لأبي عوانة. فأبو عوانة بيقول للأعمش: إيه لي إليك حاجة؟ قال: وما هي؟ قال: أتقضيها لي؟ قال له: إن قلبي ليس في يدي. ده الأعمش اللي بيقول له. قال: أملي علي. قال: لا أفعل. يعني الأعمش إيه يعني شوف يعني عايز ياخد منه العهد الأول خالص إن هو يعني يقضي له حاجته، يعني بقول له يعني أتقضيها لي، اديني وعد إن اللي هطلبه هتنفذه لي. قال له: إن قلبي ليس في يدي، يعني أنا لا أستطيع أن أعدك بشيء، قل لي الأول إيه الموضوع، فإن يعني قبله قلبي فعلت. فقال له: أملي علي. أملي علي يعني مليني إيه بعض أحاديثك. فقال له: لا أفعل. وكما يعني أشرت في المرة الماضية أن الشيخ قد يرى من الأدب للطالب والأنفع له أن يحرمه مما يريد. أهل اليقظة من الطلاب لا يتضجرون من ذلك، لا يتضجرون من ذلك. مرة واحد جاء يحيى بن معين، جاء يحيى ابن معين ومستعجل كده وعايز ياخده أبو معين في ابن معين في دوكة كده، فقال: يا أبا زكريا إني مستعجل، حدثني بحديث أذكرك به. أنا مستعجل القافلة هتمشي بسرعة بسرعة، اديني كلمتين كده عشان افتكرك. فقال له: عين اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. مش عايز تذكرني وخلاص، هحرمك علشان لما تفتكرني تقول: آه والله حرمني من الحديث فلان. وحدث شبه هذا مع الأعمش، جاءه رجل فقال له: يا أبا محمد، استلفت دينارا فاكتريت حمارا بنصفه وجئت أسمع منك. اكتريت حمارا، أجر حمارا، يعني استأجر حمارا من واحد وقال له: أنا أخذه بنص درهم نص دينار أسمع الأعمش والده. فقال له الأعمش: اقترب النصف الآخر وارجع. فأنت استلفت نص وجاي عشان تسمع، برضو ارجع إيه بنصف آخر ولا أحدثك شيئا. زي ما بنقول يعني المشايخ كانوا يؤدبون بالترغيب والترهيب، مش لازم الشيخ يكون رفيق بالطالب، بعض المشايخ يكون شديدا على الطالب لمعنى عند الشيخ، لاحظ ان الطالب ده عنده كبر، بيتنطط، ما هوش اهل للعلم، الكلام ده اي معنى يلاحظه الشيخ ربما عامل الطالب على ما رأى فيمتحنه. اذا كان بقى هو من النوع بقى اللي جاي كمحمد بن مسلم بن وارة احد علماء الري الكبار، وكان يلقب بذي الرحلتين، بذي الرحلتين، فجاء إلى أبي كريب محمد بن العلاء أحد مشايخ البخاري ومسلم، وكان ابن وارى عنده بأو فيه كده وكبر، فدخل على أبي كريب فقال: حدثني. فكأن أبا كريب تلك، فقال له محمد ابن مسلم ابن وارة: ألا تعرفني؟ أنا ذو الرحلتين، أنا صاحب الرحلتين. فقال أبو كريب: الرحلتان وما الرحلتان؟ ارموا بر، شالوه حذفوا بر. أنت جاي تقول لمحمد بن كريب، لمحمد بن علاء أبي كريب، أنا صاحب الرحلتين؟ طب ده أنت تلميذ، المفترض وأنت داخل على الشيخ حتى لو كنت شيخا فاضلا اخلع بقى رداء المشايخ، طالما أنك أنت جاي عشان تسمع يبقى أنت في هذا المجلس تلميذ، يبقى ما تتعاملش أنك أنت شيخ. طالما لبست رداء التلمذة وجلست أمام الشيخ يبقى تفضل شيخ، أما تطلع بره بقى وتلبس رداء المشايخ ولا الكلام دوت ده يبقى موضوع تاني. فالأعمش قال له لما قال إن قلبي ليس في يدي، فقال: أملي علي. قال: لا، لا أملي عليك. قيل كان للأعمش ولد مغفل مش مركز يعني. قال له الأعمش: يا بني اذهب فاشتري لنا حبلا للغسيل. قال: يا أبتي في طول كم؟ قال: في طول 10 أذرع. قال: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك. هو حبل الغسيل له عرض؟ قال: ده له طول صحيح لكن ما لهش عرض. يقول عيسى بن يونس أيضا بسبب فقر الأعمش وأن هو كان لابس لهم مقطعة وحاجات زي كده، فأي واحد ما يعرفش الجوهر الثمين خلف هذه الملابس الرثة وكتير كما نقول من الجواهر الثمينة أو عموما الجوهر الثمين يكون عادة تحت التراب، يكون عادة تحت التراب، فلربما نظر المرء إلى الإنسان فيقيمه من ثيابه ومن هندامه ويكون مخطئا في هذا التقييم. زي الجندي ده، جندي من الأجناد يعني، وانت عارف الجندي ده يعني كانت حاجة فخمة كده، لقى الأعمش لابس هدوم المقطعة دي وقاعد كمشان في نفسه وغلبان على ضفة نهر من الأنهار. الجندي ده عايز يعدي الشط التاني، عايز يعدي الناحية التانية، فكانوا أياميها بيأجروا ناس يشيلوهم ويعدوهم الإيه؟ يعدوهم الناحية التانية يعني. فيقول عيسى بن يونس: بينما الأعمش جالسا على شاطئ نهر إذ مر به أحد الأجناد فقال له: قم فاحملني إلى الشاطئ الآخر. وقام راكب على كتف الأعمش. أول ما ركب على كتف الأعمش قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. على ما أنت تقول دي وانت راكب الأعمش، فالأعمش اتغاظ قوي، لم يعلق ولم يرد، شاله فعلا لكن في وسط النهر قذفه في النهر. أهل لا جندي من الأجناد ما هوش عارف من هذا الذي يجلس على شاطئ النهر، إنه الجوهر الثمين سليمان بن مهران الأعمش. وزي ما قلت لك كثيرا ما الملابس لا تعبر عن صاحبها، فلا تغتر، رب أشعث أغبر، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. وقديما دخل الشافعي رحمه الله مسجدا من مساجد العراق فانتظر أن يضيفه أحد لأنه كان غريبا، إن حد يشوف يقول هو ده الشافعي الإمام بتاع الكلام ياخده يضيفه ولا حاجة. انصرف الناس وكانوا يصلون معه صلاة العصر، انصرف الناس وتركوه، فقال يعزي نفسه: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. فإياك أن تقيس الناس، أن تقيس الناس بثيابهم. وزي ما أنا قلت في مرة سابقة، الكيس البلاستيك اللي هو قيمته 10 قروش أنت بتشيل فيه 100,000 و200,000 و300,000، ورقة الجرنان اللي الناس بتلف فيها الفلوس بيلف بالمئة ألف والمئتين ألف والتلتمئة ألف ورق جورنال. ورقة الجورنال دي تساوي كام؟ طب جواها إيه؟ هي المسألة كده. الثياب لا تعبر عن الجوهر. قال محمد بن عبيد، محمد بن عبيد الطنافسي أخو يعلى بن عبيد، وكلاهما كان يروي عن الأعمش. جاء رجل نبيل كبير اللحية إلى الأعمش، يعني لحيته كده يعني وصل لسرته يعني، فسأله مسألة خفيفة في الصلاة. فالتفت إلينا الأعمش وقال: انظروا إلى لحيته تحتمل 4000 حديث، ثم إنه يسألني مسألة الصبيان ويقول: عيسى بن يونس، خرج علينا الأعمش يوما وقد لبس فرو خروف. تعرف فروة الخروف؟ الناس بتتبغها، ممكن تجلس عليها، ممكن تصلي عليها. المهم الأعمش طلع لهم في يوم برد يعني، وهو لابس فروة الخروف، الصوف من بره وجلد الخروف المدبوغ من جوه، من على ايه؟ من على جسم الأعمش. فواحد قال له: يا أبا محمد، لو قلبتها، يعني المفروض أنا لما أكون عايز أتدفى أخلي الصوف لجوه، الصوف وليجي على بدن يعني، لا، الأعمش كان لابسها زي الخروف بالضبط، يعني الصوف في الخارج وجلد الخروف في الداخل. فبقول له: يا أبا محمد، لو جعلت صوف الخروف يعني إلى داخل، قال له: انصح الكبش. هو أنت أحسن الكبش ولا أعلم الكبش؟ طب الكبش بيلبسها كده، الصوب بتاع الكبش بره وهو الجلد بتاعه جوه، هو أنا هكون أعلم الكبش يعني؟ وأخيرا قال الأعمش كلمة رواها عنه تلميذه الفضيل بن عياض: جاء ناس إلى الفضيل بن عياض قال له: ألا تحدثنا يا أبا علي؟ قال: أنتم مفتونون. حدثني الأعمش قال: إذا أخذ أحدكم اللقمة فرمى بها خلف ظهره فمتى يشبع؟ يريد أن يقول: ليست المسألة أن يكون عندك 1000 حديث أو 2000 أو 3 أو 4، إنك تكثر حجج الله عليك، لكن كم حديثا من هذه الأحاديث عملت بها؟ زي ما يكون إنسان بيأكل يأخذ اللقمة يرميها خلف ظهره ولا يضعها في فمه، هذا لن يشبع مطلقا. يقول: إنكم إذا أخذتم الأحاديث فلم تعملوا بها لم تنتفعوا بها ولم تنفعكم يوم تلقوا ربكم تبارك وتعالى. يقول حفص بن غياث: أتيت أنا وصاحب لي إلى الأعمش لنسمع منه، فخرج إلينا وعليه فروة مقلوبة. احنا لسه بقول لك عيسى بن يونس بقول كان لابس الفروة مقلوبة، يعني مش الصوف لجسم الأعمش يعني. قال: فخرج إلينا وعليه فروة مقلوبة قد أدخل رأسه فيها، فقال لنا: تعلمتم السمت؟ تعلمتم الكلام؟ أما والله ما كان الذين مضوا هكذا. وأجاف الباب، أي أغلقه، أو قال: يا جارية أجيف الباب، أي أغلقيه. ثم خرج إلينا فقال: هل تدرون ما قالت الأذن؟ قالت: لولا أني أخاف أن أقمع بالجواب لطلت كما يطول الكساء. قال حفص بن غياث: فكم من كلمة أغاظني قائلها منعني أن أجيبه قول الأعمش. إيه معنى الكلام ده؟ حفص بن غياث هو صاحب الله رايحين للأعمش عشان يخدم منه أحاديث، فخرج الأعمش إليهم وقال: تعلمتم السمت وتعلمتم الكلام، والله ما كان الذين مضوا هكذا. يريد أن يقول أن الذين مضوا كان همهم في العمل أكثر من همهم في الكلام. يا جارية أجي في الباب، في الباب عليهم. ويقصد طبعا بالذين مضوا السلف من الصحابة والتابعين، الصحابة والتابعين على يعني درجاتهم الثلاثة، إلا كبار التابعين، صغار التابعين، أوسط التابعين، صغار التابعين، لأن الأعمش لم يرى أحدا من الصحابة، لم يحدث عن أحد من الصحابة، قالوا إنه رأوا أنس بن مالك فقط، رآه مجرد رؤية ولم يأخذ عن أنس حديثا. فيقول أن الذين مضوا من سلف هذه الأمة ما كانوا يتكلمون كثيرا، إنما كانوا يعملون. يعني دخل رجل على داود الطائي يزوره، فالرجل اللي دخل ده بص في السقف بتاع البيت بتاع داود، لقى عرق خشب مكسور، فبيقول لي داود الطائي إن في عرق خشب في السقف مكسور. قال يا بني أنا أسكن في هذا البيت منذ 20 سنة وما رأيته. قال هذا معلقا وما كانوا يتكلمون إلا فيما يعنيهم بس، كانوا يكرهون فضول الكلام. يعني أنت لما قلت له عرق الخشب مكسور والخشب ماسك بعضه كويس، مش دائما فضول الكلام؟ أي شيء خارج ذكر الله تبارك وتعالى كانوا يعتبرونه من فضول الكلام. كل كلام يسأل عنه المرء يوم القيامة، كل كلام، فما كان من ذكر لله عز وجل استفاد منه المرء، وما كان من غير ذلك فهو من اللغو الذي إما لا حسنة له أو فيه سيئة إذا كان غيبة. يبقى الكلام بغير ذكر الله عز وجل إما أن يكون المرء فيها لا حسنة له، لا له ولا عليه يعني، كلام مباح، وإما أن يكون عليه بغيبة محرمة. يقول الأعمش بقى بعد ما قال للجريء فلي الباب، خرج إليه وأراد أن يضرب لهم مثلا ليتعلموا به. قال لهم أتدرون ما قالت الأذن؟ قالوا لا. قالت لولا أني أخاف أن أقمع بالجواب لطلت كما يطول الكساء. الأذن بتقول لولا أني أخاف أن أسمع ما أكره لطلت كما يطول الكساء. وانت عارف طول الودان علامة الغفلة، يقول لك يا فلان ده، ويقول لك ده ودانه طويلة، حمار يعني ودانه طويلة ما بيفهمش. ايه اللي خلى الأعمش يقول هذا الكلام على لسان الأذن؟ يعني خشية أن يقمع بالجواب، تيجي تتكلم تلاقي واحد قليل الأدب يسمعك كلام يبقى اهتيالك أن الأرض تتشق وتبلعك وأنك ما تسمعش هذا الكلام. كما قال الأحنف بن قيس وكان يضرب به المثل في الحلم، يقول الأعمش، يقول الأحنف ابن قيس إني لأسمع الكلمة من السوء، واحد بيشتمه يعني أو واحد يكلمه كلام مش كويس، إني لأسمع الكلمة فأحم لها 3 أيام. واحد يشتمه شتمة ولا بتاع تركبه الحمى 3 أيام من سوء الكلمة. قالوا له فما الذي يمنعك أن ترد عليه؟ طالما الكلمة وحشة قوي كده وانت تأذيت منها لدرجة أن الحمى ركبتك 3 أيام، ما الذي يجعلك لا ترد على هذا الرجل؟ قال خشية أن أسمع أشر منها. يكون الرجل ده أو المرأة دي ولا حد عنده قاموس للشتائم، هو اداك الوش إذا دخلت معاه في مساورة وفي محاورة وحاولت أنك أنت ترد عليه هيجيب لك اللي في القعر. فهو كلمة بس كده جرحت ودانه، أصيب بالحمى 3 أيام، والذي منعه أن يرد عليه هو خشية أن يسمع شرا منها. يقول حفص بن غياث رحمه الله تلميذ الأعمش الذي رأى هذه الحكاية، يقول: فكم من كلمة أغاظني قائلها منعني أن أجيبه قول الأعمش. يعني يا مناس كلموني كلام أغاظني وكنت عايز أرد عليه، لكنني امتثلت هذه الحكمة من قول أبي محمد الأعمش. ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى وقفة مع بقية رجال الإسناد في الحلقة القادمة إن شاء الله، اللي هو مع مجاهد ابن جبر ومع عبد الله بن عمر راوي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني باقي من الحلقة حوالي نصف ساعة، فنتلقى فيه ما تيسر من الأسئلة. نعم، الصلاة جاهزة؟ طيب تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أبو إسحاق؟ نعم تفضل، بس ارفع صوتك. الله حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعل الله حضرتك ذخرا للأمة وعز الله بك الإسلام. جزاك الله خيرا. ورفع الله قدرك الله الدنيا والآخرة. الله يبارك. تفضل. حقا عندي 3 أسئلة بعد إذن حضرتك. نعم. السؤال الأول، حقا سمعت بعض المفتين وقد سئل عن إزبال الإزار للرجال يعني، فقال إنه مكروه وليس بحرام إلا إذا يعني كان فيه يعني شيء من الكبر، فهل هذا الكلام صحيح؟ حضرتك يعني. السؤال الثاني، إن كنت سمعت من كام يوم كده إن بعض في بعض الحوارات في بعض القنوات الفضائية، وقال الضيف كان بيحاور المذيع فبيقول له إنه مرة في سنة من السنين قدم للتأشيرة وما جاتش تأشيرة الحج يعني. وقال له بنفس اللفظ: أنا واخد على خطري منك يا رب، أنا واخد على خطري منك يا رب. يعني لما التأشيرة ما جاتش وبقى كده أترك عليك الباب فلا تفتح لي طبعا يعني. وقال في نفس الحالة برضو حضرتك بأن الملائكة موظفون عند الله، فهل هذه بعض جائزة شيخنا؟ حضرتك السؤال الثالث، كنت قرأت بعض المجلات هذا الأسبوع تحقيقا صحفيا يتعلق بحضرتك، وفي كلام غريب جدا يعني ما نعرفوش عنك، وبحكم ان احنا سمعنا الطويل لحضرتك والمحاضرات حضرتك وكده، حضرتك هل اطلعت على هذا التحقيق فين؟ وتعليق حضرتك ايه؟ جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله. السلام. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم. احبك في الله مولانا. احبك الله، جزاك الله خير. في حضرتك يا رب. الله يحفظك. بالنسبة لحضرتك، المرة اللي فاتت كان في أخ سأل حضرتك بالنسبة لموضوع الطلاق، وقال لحضرتك أنا طلقت مراتي طلقة بالتلاتة، فحضرتك قلت هي واحدة بخلاف ما لو قلت له قلت لها أنت طالق طالق طالق. فهل تقع الثلاثة في مجلس واحد تلاتة ولا تقع واحدة؟ نعم. دي واحدة. نعم. اسال يا ريت حضرتك ربنا يبارك لك تفصل لي الاجابه، لان الامر يخصني. دي نقطه. النقطه الثانيه، هل يجوز ان واحد يكتب لاحد ابنائه وهم كبار كلهم يخصه بجزء من الارث، لانه له هو الولد اصلا له جزء من المال؟ الولد له ايه؟ الولد له جزء من المال. عند الاب يعني. كان بنى شقة في البيت بتاعه ما يوازي حوالي مثلا 20,000، فالأب عايز يكتب له إيه ما يوازي 20 أو هيستحيل إنه يوازي 20، فممكن يكتب له مثلا بمبلغ أكبر بتراضي الأولاد. فهل يجوز؟ طيب ماشي. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة أكلم الشيخ لو سمحت. أنا معاك، تفضلي. بسأل حضرتك لو سمحت عن، أنا كنت شغالة مدرسة وربنا الحمد لله اكرمني وقعدت. فدلوقتي انا بدفع فلوس للتأمينات علشان خاطر احافظ على فلوس المعاش. والفلوس ديت انا عرفت انها بتخش بنوك طبعا وبتخش في موضوع الربا والحاجات دي. فهل دلوقتي في عليا انا وزر في اني ادفع الفلوس دي عشان احافظ على معاشي بعد فترة؟ والسؤال الثاني، انا كنت كانوا البنات كانوا بيجيبوا لي هدايا في المدرسة، بس الله شهيد ان انا ما كنتش بجبر اي حد على اي حاجة، وكانوا بيجيبوا محبة يعني. وعرفت ان الحاجات دي بتعتبر زي رشوة، طب اعمل فيها ايه دلوقتي الحاجات دي؟ السؤال الثالث، ازاي ندعو اهل الكتاب للاسلام؟ واحنا عارفين طبعا ان هم يعني بينكروا القرآن ومش مؤمنين باي حاجة فيه، طب نحاول ندعوهم ازاي؟ وجزاك الله كل خير ويجعلك نفع للأمة ان شاء الله. الله يحفظك. نعم. طيب ان شاء الله. طيب نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الصمد. اي نعم تفضل. اني احبك في الله. احبك الله، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. كان لي انا بكلمك من مكة. نعم. وكان لي اخت كانت حامل تقريبا قبل 40 يوم، وعشان وضعها الصحي طلبت انها تنزل الجنين يعني. فانا جبنا نوع من الحبوب يعني، فمش عارف اذا كان في كفاره او حاجه. نعم الله يجزيك الخير. طيب خلاص. نعم السلام عليكم. نعم ناخذ اخر اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم، اتكلم بعد اذنك الشيخ ابو تهاب. تفضل. السلام عليكم. استاذن سيادتك بس في حاجه، انا احبك في الليل الاول. الله يحبك، بارك الله فيك. في مصحف حضرتك موجود موجود دلوقتي مع شيخ موجود في المسجد اللي هو بيصلي فيه، في اخطاء بالنسبه للمصحف لو ابنه جايبه اساسا تقريبا من جامعه الازهر. فعايزين حضرتك نعلن عنه وتهب المصحف قبل ما ينتشر في السوق، لانه طبعا فيه اخطاء كبيره. لا، انت عليك انك انت تاخذ نسخه المصحف وتذهب الى الشيخ المقارئ هناك وتديله المصحف بنفسك عشان يسحب كل الايه كل النسخ دي من الاسواق، وينظر اذا كانت هناك عقوبه ممكن يعاقب بها الذي نشر المصحف بهذه الصوره ام لا. تمام. نعم. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. طيب اعتقد كفايه، اعتقد كده يعني. بالنسبه لي مساله اسبال الازار، وان الاخ بيقول ان في بعض الناس بيقول ان اسبال الازار مكروه وليس بحرام، والكلام ده طبعا بالنسبه للرجال، اقول هذا القول قال به طائفة من أهل العلم ولكنه ليس بصواب، والصواب أن إسبال الإزار حرام، وذلك لأدلة كثيرة وردت عن أكثر من 15 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إسبال الإزار، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام أسفل الكعبين من الإزار في النار، وكذلك حديث أبي جابر أبي جري جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا حق للإزار فيما دون ذلك، يعني أو إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، قال يا رسول الله إنها بردة ملحاء، يعني بردة عليها إيمة يعني عايز أطولها يعني، فقال له عليه الصلاة والسلام أفما لك في أسوة؟ قال فنظرت إليه فإذا إزاره صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: قلت: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعند النسائي وغيره بسند لا بأس به من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فذهب خريم وأتى بمقص وقص جمته لشعره يعني الطويل، ورفع إزاره إلى نصف الساق. وهناك حديث أخرى كحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى مسبل إزارة. طيب، إذا كانت الأحاديث بهذه الصراحة، فالعلماء الذين ذهبوا إلى الكراهة ما حجتهم؟ لماذا لم يفتوا بالتحريم الذي هو ظاهر هذه الأحاديث؟ أفتوا بالتحريم لحديث ابن عمر وهو عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قال لك يبقى الأحاديث، خلي بالك من الكلام لأننا هتكلم في قاعدة أصولية الآن، إذا خدت بالك منها هتفهم الجواب كويس. قال العلماء: فالأحاديث التي ظاهرها التحريم مطلقة، أما حديث ابن عمر فهو مقيد بالخيلاء، لأن حديث ابن عمر اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره من الخيلاء أهو لم ينظر الله إليه. قال لك يبقى الأحاديث الأولى التي ذكرتها أنا اللي هو أسفل الكعبين من الإزار ففي النار والكلام ده، يبقى نضيف عليه كلمة الخيلاء، يبقى أسفل الكعبين من الإزار إذا كان للخيلاء فهو في النار. ده حاجة عند العلماء اسمها حمل المطلق على المقيد. الحديث المطلقة قال لك نقيدها بهذا القيد الذي ورد في حديث ابن عمر اللي هو الخيلاء. بس احنا يعني عشان برضو ايه نفهم يعني مطلق ومقيد، بس عشان المسألة تتضح عندكم. المطلق هو لفظ يتناول فردا لا بعينه، بخلاف المقيد. لفظ يتناول فردا زائدا بوصف. يعني الكلام ده، قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لفظة البقرة هنا جاءت مطلقة، أي بقرة كان من الممكن أن تجزئ إذا سمعوا الكلام؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، كبيرة، صغيرة، سوداء، صفراء، حمراء، بيضاء، أي بقر، ذكر، أنثى. يبقى كلمة بقرة هنا لفظ مطلق، لكن لا يخص بقرة بعينها، خلاص. يبقى لفظ المطلق، يبقى لفظ يتناول فردا لا بعينه، الفرد اللي هو البقرة، بس مش لازم يكون بقرة معينة، أي بقرة وخلاص، بقرة، بقر بلدي، بقر مستورد، بقر مش عارف هولندي، أي بقر خلاص، لا يتناول بقرة بعينها. فلما تعنت بنو إسرائيل وقالوا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى صارت البقرة هنا مقيدة بوصف أم لا؟ صارت مقيدة بوصف. في الأول خالص كانت أي بقرة تنفع، ليه؟ لأنها جاءت مطلقة. لما تعنتوا أم وصف البقرة بوصف؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. يبقى هل ينفع بقى بعد ما جاء القيد إن يروح يجيب بقرة سودة، ولا يجيب بقرة بيضة، ولا يجيب بقرة صفراء لونها مطفي؟ لا، ما عادش ينفع. ليه؟ قال لك قيدت البقرة بوصف زائد لم يكن مع الخطاب الأول. يعني هو لو جابها بقرة صفراء لونها مطفي يقول له لا، أنا قيدت لك البقرة بثلاثة قيود. قيد الأول صفراء، القيد الثاني فاقع لونها أصفر مطفي ما ينفعش، القيد الثالث تسر الناظرين. خلاص، يبقى ده عندي مطلق ومقيد. اهو المطلق هو اللفظ الشائع الذي ينصب على معين لا بعينه، على فرد لا بعينه. إنما المقيد هذا اللفظ يضاف إليه وصف زائد قيد الكلام به. يبقى أنا لو عندي مطلق ومقيد أقدم من على مين؟ من الأولى بأن يؤخذ؟ يؤخذ بالمقيد، لأنني لو تركت الأخذ بالمقيد ضيعت التقييد. ما هو القيد شيء زائد على المطلق، والأخذ بالزائد هو الأولى. آدي معنى تحمل الإيه؟ المطلق على المقيد، أي معنى المطلق إنما يفهم بمعنى المقيد. أنتوا عارفين برضو زي إيه؟ زي حديث أبي هريرة الذي هو في البخاري ومسلم، من حديث قتيبة ابن سعيد قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. البخاري ومسلم الاثنين رووا هذا الحديث عن قتيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنه رأى ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. خلي بالك الإسناد ده يروي قتيبة عن الليث عن جعفر عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة، بس أنا اللي يهمني في المسألة دي قتيبة والليث. هذا حاجة افتكرتها بس قلت أقولها، ما ده تنفع في علم الحديث برضو. هذا الحديث خلي بالك من لفظ الحديث تاني عشان نفهم المطلق والمقيد. إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ابن حنبل والإمام النسائي والإمام البخاري في الأدب المفرد من طرق عن الليث ابن سعد، رووه من طريق هاشم بن القاسم وشعيب بن حرب، أظن شعيب بن حرب عند أحمد، وعبد الله بن صالح كاتب الليث عند البخاري في الأدب المفرد، وعبد الله بن وهب عند الإمام النسائي في عمل يوم الليلة. الثلاثة دول رووا الحديث عن الليث عن جعفر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ الآتي خلي بالك بقى، انا نفسي انك تاخد بالك وتعرف ايه اللي زاد في الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم صياح الديكة بالليل فسألوا الله من فضله، واذا سمعتم نهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان. ايه اللي زاد؟ كلمة الليل. طيب انت اذا سمعت صياح الديكة بالنهار او سمعت نهيق الحمار بالنهار تسأل الله من فضله بالنسبة للديك، او تستعيذ بالله من شر الشيطان بالنسبة للحمار. الرواية الثانية بتقول لك لا، بالنهار لا، انما قيد هذا بالليل. يبقى انا عندي حديث جاء فيه اللفظ مطلقا وهو رواية قتيبة في الصحيحين: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا، إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا. ده مطلق، ممكن تبقى بالليل ممكن تبقى بالنهار. فجاءت الرواية الأخرى ديت فإيه؟ فقيدت الاستعاذة أو سؤال الله من فضله بالليل دون النهار. طيب أنا قدامي اللفظين دول، أي لفظ يقدم على الآخر؟ الذي ورد فيه ذكر الليل. ليه؟ لأن هذا هو المقيد، هو الذي قيد الرواية المطلقة الأولى. لأنك لو أهملت ذكر الليل يبقى ضيعت القيد. يبقى إذا وجد مطلق ومقيد يبقى لا نفهم المطلق إلا على ضوء المقيد. يبقى المقيد هو الذي يقدم في الذكر، المقيد هو الذي يقدم في الذكر. خلاص، أدي المطلق المقيد باختصار شديد. طبعا بحث المطلق المقيد معقد ومتشعب وكثير جدا في أصول الفقه، بس أنا عايز بس أديت لك المثل دوت أو المثلين عشان بس تخليك معايا، عشان تعرف العلماء الذين أفتوا بالكراهة جابوها إزاي. أنا أقصد عادة بالفتوى كثيرا أن أعلم قبل أن أفتي، يعني عايز أفهمك وأعرفك أنا خدت الفتوى إزاي، عشان برضو ده يبدي لك نوع من القناعة في الامتثال، امتثال الجواب. فالعلماء قالوا إيه بقى؟ كل الأحاديث التي ورد فيها أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذه مطلقة. لا، الحديث الثاني اللي بيقول لك إيه؟ من جر إزاره من الخيلاء، أهو لم ينظر الله إليه، قال لك من الخيلاء قيد. يبقى المفترض كل الأحاديث اللي انت قلتها في الأول زي ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره ينبغي أن تقول من الخيلاء عشان تاخد القيد اللي ورد في حديث ابن عمر. ده كلام جميل، وده برضو علشان نبين لك أن أهل العلم إذا ذهبوا إلى مذهب في الفتوى ما بيجيبش الكلام كده خبط لازق من دماغه، لا، لابد أن يكون معتمد على الأدلة وعلى أصول. لكن قد يخطئ برغم اعتماده على أصل قد لا يصل إلى حقيقة الجواب. إحنا بنقول من جر إزارة من الخيلاء لم ينظر الله إليه، بقية الخبر بيقول إيه؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. فقال له: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. قال لك أهو رجع الثاني كلمة الخيلاء، وأنه رخص لأبي بكر رضي الله عنه أن يجر إزاره طالما أنه ليس إيه؟ على سبيل الخيلاء. جوابنا عن هذا الكلام له أكثر من محور. المحور الأول أنه يستحيل على من يعرف سيرة أبي بكر رضي الله عنه أن يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم إسبال الإزار فيطيل إزاره ثم يأتي معتذرا. هذا لا يعرف من هو أبو بكر، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أبو بكر يقول: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، يعني لابس سروال حاجة زي بنطلون، يعني البنطلون ده بينزل من ناحية وناحية، لا إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده، يعني بشده إلى أعلى، مش إن أبو بكر الصديق سيبه راخي على الكعبين وماشي، لا كل ما ينزل منه يشده لفوق. طب ليه بينزل منه السروال؟ لأنه كما روى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه فرأيته رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض. وفي طبقات ابن سعد أيضا قالت عائشة وهي تصف أبا بكر رضي الله عنه قالت: أجنأ، كان أجنأ يسترخي إزاره من على حقوته أو على حقوه، وسطه كالرفيع، فكان السروال بينزل من. فأنا عندي دلوقتي أبو بكر الصديق واضح جدا أنه كان يشد إزاره مسدولا فوق الكعبين، بس في ناحية من الإزار بتسترخي ويشد الفوق. أيقاس أبو بكر على الذين يطيلون أزورهم عمدا؟ أين فعل أبي بكر من فعل هؤلاء؟ الحاجة الثالثة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر، هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، سمعت ابن عمر يقول أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قال ابن عمر: وكان علي ثوب جديد يتقعقع، يتقعقع يعني منش لصوت، يعني بفرقع كده. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من؟ قلت: أنا عبد الله. فقال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعته. قال: زد. قال: فرفعته إلى نصف الساق. فجاء أبو بكر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لأن هذا خاص بأبي بكر، لو ثبت أنه كان يشد إزاره تحت الكعبين ولم يثبت. الدليل على كده إيه؟ أنه فرق بين أبي بكر وبين ابن عمر في أصل المسألة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه، قال لعبد الله بن عمر: ارفع إزارك. فرفع. قال: زد. فرفع. ولم يقل هذا لأبي بكر، مما يدل على أن أبا بكر كان يرفع إزاره أصلا، لكن لما نزل إزاره واسترخى لم يكن داخلا في المسبل إزاره، ف فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبين ابن عمر في أصل المسألة دل على أن هذا خاص بأبي بكر وأنه معذور، معذور للسبب الذي ذكرناه أعلاه. الحاجة الرابعة اللي حنقول بقى كلمة المطلق والمقيد فيها اللي أنا شرحتها من شوية، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما فوق الكعبين وأسفل الإزار من وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ولا ينظر الله عز وجل إلى رجل جر إزاره بطرا. فذكر حكمين. أهو خلي بالك من المسألة الدقيقة دي بقى، ذكر حكمين. الحكم الأول: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الحكم الثاني: من جر إزاره من الخيلاء أو لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جر إزاره بطرا أي خيلاء. يبقى أنا عندي حكمان. الحكم الأولاني أن مجرد من يسبل الإزار ده في النار. الحكم الثاني أنه لو جره خيلاء لا ينظر الله إليه. يبقى ده الحكمين ولا حكم واحد؟ لا، حكمان. الحكم الثاني أصعب بكثير جدا من الأول. الثاني يدوبك هيتحط في النار، إنما الثاني الذي جر إزاره من الخيلاء ده بطرا يعني لا ينظر الله إليه، وعدم نظر الله إليه أشد من النار نفسها. يبقى أنا عندي حكمان. طب السبب واحد ولا لا؟ السبب واحد وهو جر الإزار. يبقى سبب تعذيب سبب الكعبين من الإزار في النار إيه؟ إسبال الإزار. طب سبب أن الله لا ينظر إليه بعدما جر إزاره بطرا إيه؟ قال لك إسبال الإزار. يبقى السبب هو إسبال الإزار. طب الحكم واحد ولا مختلف؟ قال لك الحكم مختلف، زي ما أنا وضحته من شوي. ترك نظر الله إليه ده حكم يتناسب مع الكبر، إنما مجرد يتحط في النار ده حكم تاني. العلماء يقولون، علماء الأصول يقولون، إذا اختلف الحكم، خلي بالك واللي عايز يكتب يكتب عشان يستفيد، إذا اختلف الحكم في مسألة سواء اتحد السبب أم اختلف لا يحمل المطلق على المقيد. يبقى العلماء اللي هم بيقولوا لنا إن المطلق يحمل على المقيد هنا، بنقول لهم لا، لا يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة للقاعدة التي ذكرتها. إذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. طب السبب اتفق ولا لا؟ أيوة اتفق. ما هو السبب؟ قال لك إسبال الإزار. طب اختلف الحكم ولا لا؟ أيوة أيوة اختلف، أسفل كعبين من الإزار ففي النار ده حكم، ومن جر إزاره من الخيلاء لا ينظر الله إليه، قال لك ده حكم تاني. يبقى السبب اتفق واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. أيضا هناك دليل آخر رواه الإمام النسائي والترمذي بسند صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة يا رسول الله، فما يفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ فقال: يرخينه ذراعا ولا يزد. فأم سلمة ظنت لما سمعت مسألة إسبال الإزار وإن في النار والكلام ده، طبعا النساء يسبلون الإزار والإزار بتاعهم بجرجر، فقالت: يا رسول الله، النساء إذن تنكشف أقدامهن، لهم عايزين يعملوا بقى يخلوا الإزار فوق الكعبين أو لحد نصف الساق كالرجال، تنكشف أقدامهن. فحملت أم سلمة الحديث على عموم الرجال والنساء ولم تفهمه أنه مقيد بالخيلاء، إنما فهمته مطلقا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخينه شبرا، أي من عند نصف الساق التي تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا أي من عند نصف الساق ولا يزيدنا على ذلك. العلماء كالحفظ بن حجر وغيره قال بهذا الحديث يتعقب الذين حملوا المطلق على المقيد، أي حملوا إسبال الإزار على الخيلاء. والصحيح في هذا أن المطلق لا يحمل على المقيد. كل الأحاديث التي وردت في النهي عن إسبال الإزار على ظاهرها في الحرمة، على ظاهرها في الحرمة، أما إذا أضاف إلى إسبال الإزار الخيلاء يبقى عنده مصيبتان: المصيبة الأولى إسبال الإزار، المصيبة الثانية الخيلاء. إذا فعل هذا ضعفت عليه العقوبة بألا ينظر الله تبارك وتعالى إليه. وأرجو أن يكون يعني الجواب ده يعني كافي في إثبات أن إسبال الإزار للرجال دون الكعبين حرام. نعم. بيقول بقى السائل أنه يعني واحد في برنامج من البرامج كان بيتكلم عن الحج وبتاعه، وبعدين قال ان ايه ان هو يعني ما حج السنه من السنوات وما جاش تاشيره له في السنه ديت، فقال يا رب انا واخد على خاطر منك وانا زعلان منك، خبطت عليك وما فتحتليش. وقال ان الملائكه موظفين عند ربنا والكلام ده. طبعا هذا يعني بكل اسف يعني لا يجوز مطلقا. اذا تكلم المرء عن الله عز وجل او عن ملائكته الكرام او عن انبيائه صلوات الله وسلامه عليهم إلا أن ينظر في حقيقة ألفاظه، فلا يجوز أن يخاطب الله عز وجل كما يخاطب الناس ولا كما يخاطب الملوك. حتى في صفات الله عز وجل لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بوصف إلا ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما يجيش واحد زي ما أنا بقرأ أحيانا لبعض الناس لما يحب لما يصف السماوات وبتكلم عن إعجاز القرآن عن إعجاز الخلق في السماوات يقول لك إن الله عز وجل هو المهندس الأعظم، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يقال عن الله عز وجل أنه مهندس. الهندسة عندكم يا بني آدم هي صفة مدح، لكنها عند الله عز وجل لا تجوز أن يقال مهندس الكون. أين أنت من قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض، بديع الذي خلقهما على غير مثال سابق. يبقى لما يجي يقول يا رب انا واخد على خاطر منك دقيت عليك الباب ما فتحتش ليا، قال هو انت ليك حق عنده اساسا؟ قال الا تتهم نفسك؟ دعوت الله عز وجل فلم يستجب لك، الا ترجع فتقول الذنب مني انا؟ الا ترجع فتقول هناك معوقات للإجابة وان الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة؟ لكن يقول واخد على خاطري أو أنا زعلان منك يا رب أو الكلام ده، هذا كله كلام سوقي لا يجوز أن يقال في حق الله تبارك وتعالى أبدا. وكذلك يقول لك الملائكة موظفين عند ربنا، هذا كلام يعني فارغ. وإحنا بالحق بنهيب يعني بكل من يتكلم عن الله ورسوله أنه يستخدم الألفاظ التي جاءت في القرآن أو السنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. عشان كده بعض الناس لما كان بيسأل يقولك أنا بلاقي في الكتب أدعية جميلة جدا، هل ممكن أدعو بها ولا أقتصر على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقولك اقتصر على المأثور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا اختار له أفضل الكلم، وما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة إلا وهي محبوبة عند الله تبارك وتعالى. فيبقى أنت خليك في المضمون، لما يكون في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو به، لأن احنا ضمنين أن الكلام ده أولا صح عنه عليه الصلاة والسلام، وضمنين أنه محبوب إلى الله عز وجل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بشيء محبوب إلى الله تبارك وتعالى، مع إجازتنا برضو أن يدعو الإنسان بما يشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرء وهو ساجد وليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ولكن المأثور عنه عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره. نعم. أما الـ الـ الـ الكلام اللي بيقوله الأخ يعني أن فيه بعض المجلات نشرت هذا الأسبوع تحقيقا صحفيا يتعلق به كلام عني يعني، وأنه هو يعني بيقول أنه يعني هل أنا اطلعت على هذا التحقيق أم لا. نعم أنا اطلعت فعلا عن هذا التحقيق، أرسل لي بعض إخواني المجلة التي عقدت المحررة كاتبة هذا التحقيق حوالي 3 صفحات أو 4 صفحات عني. يؤسفني أن أقول أنها من الأكاذيب، يؤسفني يعني أن أقول أنها من الأكاذيب. وأنا لما قرأتها، لما قرأت هذا التحقيق، وقع لي أو خطر لي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن الكهانة يحدثوننا بالشيء يكون حقا. الكاهن يقول له ما تطلعش الشغل النهاردة، ليه؟ يقول له ما تطلعش بس الشغل النهاردة، لو طلع هيقع عليك جدار. فيقول لك الجماعة مخرفين بتاع، اطلع يا عم، يطلع يقع عليه جدار فعلا. فيقول لك ده الكاهن، هو الكاهن بيعرف الغيب ازاي؟ عرف انه هيقع عليه جدار؟ ده كلام عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول إن الكهانة لا يحدثوننا بالشيء يكون حقا، إزاي بيعرفوا الغيب يعني؟ فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الجن، من الجني، أو تلك الكلمة عفوا من الحق، يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. ده اللي حصل مع المحررة بكل أسف، تاخد عنوان صحيح وبعدين المذكرة التفسيرية كلها كذب، كلها من أولها لآخرها كذب. ويعني الكلام ده إحنا بيتكتب عننا من 15 سنة تقريبا، ويخذلون الناس عنا، ويبغضوننا إلى الناس، ويفترون علينا الأكاذيب، وبيألفوا حاجات من دماغهم، من دماغهم. يعني في بعض الجرائد بتقول عني وعن المشايخ أنني أخذ من القنوات الفضائية في الشهر 100,000 جنيه، أخذ 100,000 جنيه، وهذا كذب له قرون، يعني ليس فيه ذرة من الحق إن إحنا بنتقاضى أجرا. لا، القصة لو المسألة سألت فلوس عندنا، يعني إحنا كنا وإحنا في شبابنا الحمد لله كنت رجلا ناجحا وكنت ممكن ألم فلوس، لو عايز ألم فلوس يعني. فأنا في وقت شبابي وشرتي وإقبالي على الدنيا وإقبال الدنيا علي، ما نظرت إلى المال. آتي بعدما ابيض شعري ولم يبق من الدنيا إلا مثل ظم الحمار، أتعلق بالمال؟ وبعدين حتى لو حد أخذ فلوس، حد أخذ فلوس، إيه العيب اللي فيها يعني؟ يعني على المشايخ حرام، إنما المغنيين والمغنيات اللي بتاخد في التمثيلية بالمليون والاتنين مليون والتلاتة مليون، والولد اللي بياخد بالدقيقة عشان يرقص ولا يغني ولا يعمل، يقول لك الدقيقة $50,000 والكلام ده، ده كله حلال عليهم. لكن لو جات على شيخ من الشيوخ المحتسبين اللي ملهمش يعتبر وظائف، اللي أوقفوا أنفسهم على خدمة الدين وعلى تبليغ كلام الله ورسوله، لو خد حاجة زي كده يقول لك إخي دول جماعة بتعدوني. ومع ذلك أقول هذا من الكذب الذي له قرون الفج، الذي لا أدري والله كيف يلقون ربهم يوم القيامة بهذا الكذب. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فالحين أنا يعني اندهشت جدا جدا من هذا المقال، وهذه الأكاذيب كلها أكاذيب من أولها لآخرها. لكنني أقول 3 كلمات سواء لهذه المحررة التي كتبت هذه الأكاذيب، أو أي محرر أو صحفي كتب عني أو عن إخواني أي شيء من الأكاذيب، أنا أقول 3 كلمات. أما الكلمة الأولى فهي قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. والكلمة الثانية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بها في قيام الليل، كان يقول: اللهم بك خاصمت وإليك حاكمت. وأما الكلمة الثالثة فهي لأبي العتاهية الذي كان يقول فيما يقول من حكيم شعره: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. والله المستعان. يسأل الأخ يقول: أنني قلت في مرة سابقة أن رجلا لما قال لمرأته أنت طالق بالثلاثة، ده بخلاف أن يقول للمرأة أنت طالق طالق طالق. نعم، أنا قلت إن المقالة الأولى تقع واحدة، لما واحد يقول لمراته أنت طالق ثلاثا إنما تقع واحدة. ليه؟ لأن مفهوم العدد التكرير، التكرار يعني، مفهوم العدد التكرار. وضربت المثل بذلك، لو النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلوات يقول: من حمد الله 33 وسبح 33 وكبر 34 فتلك 100 فتغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، حديث صحيح مسلم. يبقى دول 100. لو واحد قال سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، يبقى لهم كم مرة؟ قال لهم 3 مرات. لو قال سبحان الله 33، ما هيش 33، هي مرة واحدة بس. إمتى تبقى 33؟ يوم ما يكرر يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يفضل يكرر لحد ما يوصل 33. فلما يقول أنت طالق ثلاثا، لا، مفهوم العدد التكرير. إنما عندما يقول أنت طالق طالق طالق طالق، هو مش غير ثلاثة بس أنا عمال أكرر بس عشان تفهم، يعني طالق طالق طالق، الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم يوقعونها 3 مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. دول الأئمة الأربعة وجماهير الأصحاب. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ومجموعة من أهل العلم سبقوه ومجموعة لحقوا به جاءوا بعده، فكانوا يرون أن قول القائل في مجلس واحد أنت طالق طالق طالق أنها تقع مرة واحدة طالما أنه في مجلس واحد. أما إذا قال لها أنت طالق وبعدين خرج برا ورجعتنا لا أنت طالق، خرج برا ورجعتنا لا أنت طالق، يبقى دي طالق ثلاثا تبين منه، لأنها في ثلاثة مجالس منفصلة. نعم. الأخت اللي بتسأل عن هل يجوز يعني أن يكتب الأب لأحد أبنائه، يعني هو اللي أنا فهمته من السؤال إن هو الأخ ده بنى تقريبا شقة في بيت ب20,000 جنيه، فالأب حب يكتب له 20,000 جنيه بتوعه لأنها فلوسه الخاصة، هل يجوز أن يفعل ذلك؟ أقول إذا جاء الولد بمال فأعطاه للوالد، الوالد ما قالوش حاجة، يقول كل ولد يورد لي ولم يقل الوالد شيئا، فمات الوالد صار المال كله للورثة. زي ما بيحصل كده، الأب مثلا يكون في الأرياف ولا حاجة ولا بتاع، وعياله يروح يشتغلوا في البلاد الأجنبية في البلاد الإسلامية أو غيرها يعني، ويبعت لأبوه فلوس. هو الولد لقال لأبوه ادخر لي المال، ولا قال لأبوه دي فلوس يحطها على جنب ولا الكلام ده خالص، إنما يقول لك ده أبويا وعيب أقول له حاجة، فيبعت لأبوه الفلوس، والأخ الثاني يبعت لأبوه الفلوس، والأخ الثالث يبعت لأبوه الفلوس. الأب كون ثروة كبيرة، ومات الوالد ولم يقل لواحد من الأبناء لما موت يا ابني خد فلوسك، يبقى صار هذا المال مشاعا ملك الوالد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، والولد نفسه ما قالش لوالده حاجة، يبقى المال ده يقسم في الحالة ده على ليه؟ على الورثة. أما إذا الولد كان بيشتغل بره أو كان له ذمة مالية مستقلة وأعطى أباه المال، إما الأب احتاجه لكن الأب قال له يا ابني أنا إذا مت أنت لك عندي 20,000 دي فلوسك، حاجة خاصة بيك مش هديها لإخواتك، إذا مات الوالد يبقى ابن ده ياخد فلوسه اللي هي الأب عينها له. فإذا كان الوالد كانت المسألة بهذه الصورة وقال للابن يا ابني أنت لك 20,000 أو أنا هكتب لك من مالي بما يوازي 20,000، فهذا لا شيء فيه. إذا زود زي ما أنا فهمت من السؤال، زود للولد أكثر مما يعني أعطاه الولد، يعني الولد دفع 20,000 هو اداله 25، اداله 30,000 برضا الإخوة، فهذا جائز أيضا. ولكن أقول أن هذا لو أراد الرجل أن يستبرئ لنفسه، المال الزايد عن حق الولد يعتبر كأنه هبة لأنها في حياة الوالد، فحينئذ ينبغي على الوالد، ينبغي للوالد أن يسوي، أن يسوي في الهبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. الأخت المدرسة اللي هي بتقول أنها بتدفع أموال للتأمينات علشان يعني إيه يعني المعاش والكلام ده، أقول لا بأس بذلك. والهدايا للبنات كانوا بيجيبوها لها كنوع من أنواع المحبة لا شيء فيها، طالما أن المسألة دي مش متعلقة بأصل عمل المدرسة. الكلام ده لما يكون المدرسة أو المدرس مش راضي يقوم بالشغل إلا إذا اداناله فلوس أو قلنا له دي على سبيل الهدية عشان نحصل من وراه إما درجات في نص السنة أو أنها ترفع المجموع أو إلى آخره، كل هذا لا يجوز لو أنا بدي الهدية عشان كده. أما إذا كانت المسألة زي ما هي بتقول محبة لما بينها وبين الطالبات من الآصرة يعني، فهذا لا بأس به. برضو السؤال بقى اللي بتقول كيف ندعو أهل الكتاب، ده سؤال يحتاج إلى حلقة كاملة. آخر سؤال اللي هو أخ بيقول إنه له أخت حامل وقبل 40 يوم سقطت الحمل، فهل يعني فيه كفارة أو كده؟ أقول إسقاط الجنين قبل 42 يوم التي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم الذي أذهب إليه، يعني في من أهل العلم قال لا شيء عليها، وفي من أهل العلم قال يكره، في من أهل العلم قال حرام، الذي أذهب إليه أنه يحرم على المرأة أن تسقط حملها قبل 42 يوما لستة أسابيع التي وردت في حديث حذيفة ابن أسيد، لكن لا شيء عليها، لا صيام عليها ولا دية، إنما الصيام والدية يكونان بعد استكمال 4 أشهر، لأن بعد 4 أشهر يتخلق الجنين يصير له أهلية الحياة، صارت حياته كحياة أمه تماما، وقتل الجنين بعد 120 يوم يعتبر قتلا، فيه الدية وفيه الصيام. أما قبل ذلك فإذا لم يكن للمرأة ثمة حاجة أنها تسقط فأنا أذهب إلى التحريم في هذا، ولا شيء عليها إلا أن تستغفر الله تبارك وتعالى. أما إذا كان لمرض عضال يصيبها أو لضرر محقق أو راجح يصيبها فأسقطت حملها قبل 42 يوم فلا أرى شيئا، فلا أرى شيئا عليها في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نبي الحب إليه الصيح إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية، تغمر القلب المشاعر. أتحبك ملائكة الرحمن يطير شوقا. فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله. لقلوب صاغية قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطئ المسألة. سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاهد. لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمستقيم لله ذا